الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا بكم أيها الإخوة الأحبة في مناقشة الدرس السابع أو الكتاب السابع من مشروع ألف كتاب قبل الممات، وهذا اليوم مخصص لمناقشة كتاب الباحثة الاجتماعية شهلة حائري لكتابها المتعة، وهو مناقشة للحالة الاجتماعية لفقه المتعة عند الشيعة، لفقه زواج المتعة عند الشيعة. نبدأ فقط ببعض المقدمات في فن القراءة وأصولها كالعادة، ثم إن شاء الله نعرض الكتاب وخارطة الكاتبة غير معلومة، يعني أي باحث يريد أن يعرف من هي هذه من الصعب عليه أن يعرف إلا من خلال ما كتبت عن نفسها وما كتب عليها عنها من نزل يسير من المعلومات، ولذلك سندخل في كتابها وفي بحثه ومباحثه، وسيكون الأمر قصيرا، لن إن شاء الله لن يطول الأمر كعادتنا معكم في الدروس السابقة حتى لا نشق على إخواننا في الحال. من الأمور المهمة جدا في القراءة والإخوة الأحبة، وهذه النقطة يتفرع عنها نقاط عديدة، وهو أن القراءة عبادة، وهذه القضية وهذا المبحث وهذا العنوان والشعار يجب أن يكون حقيقة وليس مجرد تسويق لكلمات جميلة كما هي عادة الكثير ممن يتكلم من أجل صناعة فكرة جديدة تنسب إليه. هذه حقيقة يجب علينا أن نمارسها وأن ترتد آثارها عملا وفقها ووعيا وسلوكا في حياتنا. كيف نصنع من القراءة عبادة؟ تشكلت لدي قضية خلال رحلة القراءة الطويلة، فوجدت أن كل قراءة إن فقهتها على وجهها الصحيح وضعتها في مكانها الملائم لها، علمت أن كل قراءة، كل كلمة، كل قضية تشكل نقطة ضوء، تشكل إيش؟ نقطة ضوء لها لون معين وسمة معينة تضيء في ذهنك وقلبك معالم. هذه النقطة إذا اجتمعت مع النقاط الأخرى فإن كل القراءات التي تجنيها في حياتك، سواء كانت هذه القراءة نظرا إلى مكتوب أو نظرا إلى تكوين أو سماعا لقضية أو تفكرا لمسألة، فإن كل قراءة من هذه القراءات تشكل نقطة ضوء، بمجموع هذه النقاط تتشكل لديك الكلمات الأربع وهي عماد وقوام هذا الدين. هذه الكلمات الأربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عندما تدخل إلى مسألة من المسائل أو أن تسير في الأرض لترى حكمة من حكم التاريخ، أو أن تمشي في قضية لتشكل لديك عبرة من العبر التي أمر الله عز وجل بالنظر فيها والاعتبار وبنائها من أجل قضية إيمانية، أو أن تدخل في كتاب من الكتب لتقرأ فيه، فإن لم تنقدح في ذهنك هذه النقطة الضوئية فتشتعل وتضيء، فأنت قد فشلت في القراءة، لم تحقق المطلوب. الواجب عليك أن تقرأ كل كتاب وأن تسمع كل قضية، وأن ترد على ذهنك كل قصة، وأن ترى كل حادثة من الحوادث في التاريخ في المعاصرة، فيجب أن ترى هل أشعلت نورا إيمانيا في قلبك، شكلت معلما من معالم هذه الكلمات العظيمة، هل شكلت أم لا؟ فإن شكلت لديك هذا الضوء فأنت قد أصبت المقصد الذي من أجله يقدم المسلم على القراءة. وإن لم تضع لديك هذه الأنوار فأنت قد فشلت، لم تحقق القراءة مقاصدها من نفسك. ونحن لا نريد أن نقول ونكرر أهمية القراءة والنظر، ولكن في الحقيقة حين تقرأ حتى، ومن هنا سيتفرع على هذه النقطة بعض النقاط الأخرى لنرى فساد الدعوة إلى القراءة الطهرية. لا يوجد شيء اسمه قراءة طهرية، حتى وأنت تقرأ لأعداء الدين فإن المعالم الإيمانية تتفجر في نفسك عندما تقرأ للمفسدين في الأرض، وتقرأ للملحدين في الأديان، وتقرأ للمناوئين للإسلام والإيمان، فإنها تضيء في قلبك أنوارا. ربما أقولها، ليس دائما، ربما تضيء لديك من أنوار الإيمان ومعالم الهدى والدين خيرا مما تضيئه بعض القراءات في كتب المتدينين. ولذلك الخصوم يصنعون من الخير في نفوس المؤمنين والمجاهدين أكثر مما يظنون. وهذا ذكر هؤلاء المؤمنون في كتابه مداوات النفوس الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري، قال: إن خصومي صنعوا في من الخير ما لم يصنعه غيره. وقال: لولا وجود الخصوم لي ما كتبت كتابا، لولا وجود خصومي ما كتبت كتابا. فكان وجود الخصوم له دافعا للكتابة وللبحث ولإشراق الأنوار ولنشر الخير وحصول الاجتهاد وإلى آخره، والرد إلى آخره. فإذا المخالف يصنع من القوة كما يصنع المضاد الحيوي في البدن من المناعة. المضاد الحيوي هو مادة من نفس نوع الجرثومة التي تنشئ مقاومة في الجسد لتصنع المناعة من هذه الجرثومة وهذا الفيروس. فقراءة الخصوم، أن تقرأ الخصوم تصنع لديك من المناعة والثقة بما معك من الحق. هذه التي قالها ابن حزم في القرن الخامس الهجري، قالها ابن تيمية رحمه الله عندما جاء إلى قوله تعالى في سورة الفرقان: وجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. قال: وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال ابن تيمية في بعض معاني هذه الآية العظيمة، قال: إن وجود الأعداء للأنبياء هو مصدر نصرهم، ومن أجل أن ينصر الله أنبياءه أوجد أعداءه. إذا وجود الأعداء هو الذي يحقق النصر، ولولا وجود الأعداء لما تحقق النصر. فكأن الحق يحتاج إلى عدوه الذي يناكفه ويثوره ويعاديه من أجل أن يظهر الحق وأن ينتصر. هذان قولان لعالمين جليلين نظر أحدهما إلى حاله فقال لنا النصيحة الذهبية، والآخر نظر إلى آية في كتاب الله فأخرج منها مكنونا ذهبيا عظيما كما ترى. قال هاديا ونصيرا. الهداية لا تتبين إلا بوجود العدو، والنصر لا يتبين ولا يظهر إلا ولا يكون إلا بوجود العدو. ولذلك لا بد من القراءة للأعداء، والقراءة للأعداء تصنع عبادة. القراءة للأعداء تصنع عبادة لأنها تقوي. ما الذي عندكم؟ فعندما تقرأ هراءهم فسادهم جهالتهم فإنك تزداد ثقة بما معك من العلم، وتزداد ثقة بما معك من الهدى، وتزداد ثقة بما معك من الحق. لذلك أعود لشرح القطعة الأولى، ما من قراءة تقوم بها يا أيها المسلم إلا وينبغي أن تخضع في ذهنك تسبيحا حمدا تعظيما توحيدا لله عز وجل. عليك دائما أن تربط هذه القراءة التي بين يديك الكتاب، التفكر، السماع، عليك أن تربط هذه القراءة بالله عز وجل وكيفية تقوية هذه العلاقة مع الله وتعبدك له، أن تقويها من خلال ما تقرأ، حتى لخصوم دينك، حتى لخصوم الهدى الذي تحمله. وأنا دائما هذه صورة دائما أمامي، ولو استعرت بعض العبارات من الآخرين لقلت لكم إني كأن القراءة لدي أراها دائما، أنني أرى كل قراءة كأنني أمام لوحة هذه مكتوب فيها الأربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذه اللوحة كيف تشكل هذه الكلمات؟ تشكلها من خلال إيش؟ ضوء صغير. تعرف اللوحات الكهربائية تتشكل من أنوار صغيرة، وهذه الألوان الصغيرة مبثوثة هنا نور هنا، فإذا اجتمعت هذه على وسط ترتيب وهندسة متقنة حينئذ ترى تنظر، فأنت بحاجة إلى هذه الكلمة لتزيد جلاء هذه الصورة: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. كل كلمة تضعها، لكن أين يقع الخطأ؟ يقع الخطأ في وضع الأنوار في غير محلها. إذا الإنسان قرأ شيئا ولم يوجد لديه هذا المعنى، أو قد وجد ضده بمعنى أنه اختل. السلام عليكم. أي اختل معلم من معالم الإيمان في نفسه بهذه القراءة، فما السبب؟ السبب هو أنه شيخ في كراسي من الله. نعم في كراسي كثير. السبب أنه لم يرتب الأنوار ترتيبا صحيحا. مثل لوحة إيش بتقول عنك باللغة العامية؟ مخربشة. لوحة مخربشة، لوحة غير متقنة. فإذا أنت وضعت هذا الضوء في مكانه الصحيح ازدادت هذه اللوحة ألقا وضوءا ونورا. فعليك أن تنتبه في كيفية ترتيبها، وهذا قلنا عنه شيئا سابقا في جغرافية الفكر، هذا يخدم هذه القضية. فعليك أن تضعها في موضعها الصحيح. ما من قراءة إلا وتخدم إيمانا. وحتى القراءة قلت لكم المعادية للدين تصنع دينا وتصنع إيمانا وتصنع هداية، كما أن توجه جيش الأعداء إلى حصن من حصون المسلمين يصنع إيمانا وجهادا وعبادة ودعاء وثقة بالله ووحدة لجموع المسلمين، فيكون وجود الأعداء سببا في تثوير معالم الإيمان في هذه القرية أو القلعة أو الحصن. واضح الصورة؟ الصورة هذه ينبغي أن نتذكرها دائما، أن توجه جيش من الأعداء لحصن حصون المسلمين ماذا يصنع؟ يصنع الخير. أترى جموع هؤلاء الناس يتوحدون؟ هذا عمل إيماني. ترى الفقراء يدعون والمساكين إنما تنصرون وترزقون بضعفاء يدعون إلى الله. ترى الناس يحصل فيهم الشهادة يموتون، هذا اصطفاء واختيار من الله. وترى أن الناس يبذلون أموالهم، وهكذا يكون وجود الأعداء سببا لتثوير معالم الإيمان في هذا الحصن. وكذلك لو توجه كلام شر، كلام شيطاني إلى قلب المؤمن، فيكون سببا لماذا؟ يكون سببا لتثوير معالم الإيمان. يذهبون لكتاب الله للرد عليهم، يذهبون للتاريخ يقرؤون، يستغيثون بالله، وهكذا. فيحصل من هذا الفساد في الأرض من الأعداء، فيحصل بسببه الخير العظيم، الخير العظيم في هذا القلب الإيماني بسبب هذه القراءة. فإذا أنت انتبه، انتبه لهذا، اذهب إلى الكتاب حتى ولو كان من أعدائك، اذهب إليه ليزيد إيمانك، ليزيد أنوار كلمة سبحان الله، أن تسبح الله وأن تحمده وأن تؤليه وأن تعظمه، الكلمات الباقيات الصالحة. هذا في داخل كلامنا الإشارة إلى أنه ينبغي على المسلم حتى لا يخاف أن يقرأ لأعداء الله. القدماء لم يكونوا يخافون من القراءة، والدليل أنهم كانوا يقرؤون شعر الجاهلية وفيه ما فيه، قد يكون فيه الكفر، وقد يكون فيه الإباحية كما هو شعر امرؤ القيس، وقد يكون فيه الافتخار الجاهلي، وقد يكون فيه المدح الظالم، وقد يكون فيه الدعوة إلى المضاء إلى الظلم، ولكنهم يذهبون إليه ليستقوا منه ما يريدون من الخير، يذهبون فينزفون منه، ينزعون منه ما يريدون من الدسم، ويتركون ما فيه من السم. وبهذا لا يوجد قراءة طهرية، بمعنى أن الذين يريدون، انتبهوا، أن الذين يريدون الذهاب إلى كتب التراث لتنظيفها كما يزعمون مما علق فيها، هؤلاء مخطئون. وعلينا أن نفرق بين ما ينتج معرفة وبين ما هو مجرد سب. لماذا أمرنا الله عز وجل بعدم الجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها؟ وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعرض عنهم. لماذا؟ لأنه مجرد سب واستهزاء. لكن لو أنهم أرادوا النقاش والحوار والجدال، لينبغي أن تجلس لهم وتثني ركبتك وتربط على رجليك بأن تجادلهم وتناظرهم بالحق. وشرط هذا أن يكون معك السلاح، فلا يجوز لمن لا يحمل السلاح أن ينزل في أرض الميدان ويطلب البراس، لا يجوز له. فالذي الواجب الذي ينزل إلى أرض النزال ويطلب الشجعان أمامه أن يكون حامي، أن يكون متقويا، أن يكون مدربا، وأن يكون حاملا للأسلحة اللازمة لهذه المعركة. ولذلك نحن دعوتنا لقضية ترك القراءة الطهرية إنما هي للذين يقدرون على الخوض في معتركات الرجال. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون يعني الذي أمه درت اللبن لابنها فنسب لأمه، فهذا لا يقدر، لأنه جديد ولد صغير ما يقدرش يحارب. وابن اللبون إذا ما لز في قرن ما يقدرش يحارب، لم يستطع صولة البزل القناعيسي، ما يقدرش يسوي شغل العجائز الكبار، البزل يعني التي وصل عمرها 10 فأكبر، فلا يستطيع أن ينافسها. فلذلك ينبغي من يخوض أن يكون متحضرا. ومن هنا فإنه لا يجوز لرجل أن يذهب ويقرأ كتب الملحدين وهو لا يعرف الرد عليهم، لا يعرف سبلهم، لا يعرف كيفية تحويل الإيمان إلى أفكار مرتبة ترتيبا علميا. والإيمان لديه ساذج، والفطرة، انتبهوا، أضعف. الفطرة جيدة لكنها ليست متينة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، إيش؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، لأن الفطرة لا تقدر، لا تملك الدفع. هل تملك الإثبات؟ نعم لوحدها هي مسلمة الفطرة، لكن لو أرادت الحرب هل تقدر؟ لا تقدر. فأبواه يهودانه، فالفطرة لا واحد عنده إيمان فطري ويريد أن يحارب، يقول إيمانك الفطري لا يستطيع، لابد أن تحول إيمانك إلى علم صناعي وآلة محاربة تستطيع أن تخوض بها غمار الحروب. الذين يعيشون على الفطرة لا يقدرون على الحروب، كما أن الرجل من غير تدريب لا يستطيع أن يخوض الحروب العسكرية ولا المصارعات البدنية، وهكذا الفطرة لا تستطيع أن تغير. قال فأبوا يهودانه، خلاص بتغير بمجرد البيئة، مجرد البيئة ونظام القطيع الذي يعيش فيه، نظام القطيع. أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، الفطرة لا يقدر. فنحن نقول بأن طالب العلم لا ينبغي أن يتوقف أمام القراءة، لا يخاف، لا يخاف، يقرأ كل شيء، ولكنه يقرأ علما. ومن هنا فإننا ننبه إلى هذه القضية المنتشرة اليوم، طبعا بفضل الله في فترة من الفترات صارت هذه القضية من أسواق الصراع الجاهلية، بعد فتنة ما يسمى سلمان رشدي ومسألة الآيات الشيطانية. رجل من غمار الناس لا يعد شيئا في الأدب الإنجليزي، النقاد الإنجليز يعدون سلمان رشدي هذا الرجل الهندي صاحب الأصول الإسلامية، وربما ليست إسلامية ربما إسماعيلية. فهذا الرجل كتب كتاب آيات شيطانية، وبعد ذلك خرجت المظاهرات واستغلتها الدول من أجل التسويق، والخميني أخذها من أجل أن يتبنى قضايا الإسلام، وبرغم أن آيات شيطانية ويسب على أمهات المؤمنين، والخميني ورافضته يسبون على أمهات المؤمنين أشد مما يسب سلمان رشدي، لكنها السياسة. وخرجت المظاهرات وحرقت نسخ الكتب وانتشر، فحتى صار هذا الرجل مشهورا في بلاد العالم أجمع، واستقبله رئيس الولايات المتحدة ووضع تحت المراقبة وترجم كتابه إلى أكثر من 200 لغة، فاشتهر. الذين يريدون أن يدخلون التاريخ من باب البول في ماء زمزم كفر. سمعتم العرابي جاء بال في الحج في باء زمزم، أخذته الشرطة، لماذا تبول؟ قال أريد أن أدخل التاريخ دوما. فكثير من الناس يريدون دخول التاريخ من هذا الباب. فإذا هي قضية سهلة، يكتب الرجل شعرا ممجوجا لا قيمة له في السب على نبينا أو التعريض بالقرآن فيشتهر، ويبدأ الدفاع عنه، وهناك مؤسسات حقيرة سافلة تدعو إلى قضية حرية الفكر، ويبدأ العالم بالدفاع عنه إلى آخره، وتبدأ الصحف بالحديث، وهكذا ليشتهر، ليصبح الرجل الذي ينبغي أن يدافع عنه كل أحرار العالم كما يزعمون. ولو ترك لمات، لو ترك القطا ليلا لنام، ما مات خلاص راح. ولذلك ينبغي الانتباه لهذا، الناس لا يعرفون، تركوهم دعوهم يموتون لا تردوا عليهم. واحد كتب قصة لم يقرأها 100 شخص، أنتم تعرفون اليوم هؤلاء العلمانيون الذين يكتبون الشعر الحر على قاعدة طار الفيلو، وأكلت الماء وشربت الخبز، هذا فن، هذا لا تستطيعون فهمه. فهؤلاء يكتبون هذا، لا يقرأ أحد كلامهم، لا يشترون، يطبع الواحد منهم 200 نسخة لكتابه سواء كان قصة، لا يقرأ الناس كتبهم، هذه 200 نسخة بيديها للناس، يعني بوديها مع مزيد من الشكر أن يقبلوا الهدية، لا يقرأ أحد كلامهم. ولا الناس لا يهتمون بهم، من الذي يسمع لشعرهم؟ من يعرف؟ لأن الشعر غناء كما قلنا في درس، الشعر غناء يحتاج إلى تغني، والشعر الحر هذا شعر كر. ومع دخول مذاهب الحداثة وتدمير على قاعدة خالد سعيد أو أحمد سيد أدونيس على أنه يريد أن يفجر اللغة، يفجر اللغة يعني يدمر اللغة، وهو أستاذهم ومدعوم كما قلنا لكم مجلة شار مدعوم بن تبوان. هؤلاء يموتون لا أحد يعرفهم، يدعون إلى محاضرة فلا يأتي لسماعهم أحد، يدعون إلى مجلس شعري فلا، وكتبهم لا تنتشر. إذن ما هي الطريقة؟ الطريقة هو أن يخرج ديوانا أو قصيدة، ويخرج قصة فيها السب على دين المسلمين وعلى قرآنهم، فيأتي واحد ويرغو الناس يقرؤونها. ما الذي أوصلك لهذه القراءة؟ ما الذي عرفهم بها؟ إذن هي مرسومة، فيبدأ الصراخ والمسلمون يبدأوا انتصار لدينهم، دعوه يموت لا قيمة له، ليمت غيظا بأن لا يعرفه أحد، هذا الذي يقتله. لكن مع الدخول في هذه اللغة يبدأ المتاجرة، الناس يتاجرون فيها، انتصروا لدينكم انتصروا، فدعوه. والقصد أن هذه ليست من القراءة في شيء، هذه قراءة ساقطة لا ينبغي الالتفات إليها ولا النظر فيها، لأنها لا تنشئ ثقافة ولا علما ولا تشكل هداية، لا حتى في مذهب الجاهلية لا تشكل عمدا في تقويتها، ليست قيمة. رجل داخل البيت يكفر بنفسه، ليس عندنا الحكم الشرعي لنقيم عليه الأحكام، فنتركه ليموت ولا نرفع شأنه كما يحب هو، لأنه هو يرغب ويشتهي أن يعرف، فتخرج المظاهرات من أجل أن تسقطه كما يظن. إذن القصد أن نقول كل القراءات عبادة وكل القراءات دينية، هذه قضية، ولا يوجد قراءة طهرية، لا يوجد، هناك قراءة نافعة وهناك قراءة غير نافعة، هذا الفرق. وهناك قراءة لها قيمة حتى لو كانت من أعدائنا، وهناك قراءة مجرد كلام لا قيمة له، سواد على بياض لا يقدم ولا يؤخر، هذه لا ننتبه لها ولا ننظر فيها ولا نقم لها شأنا في هذا الوقت. النقطة الأخرى في قضية في القراءة في هذا الباب اليوم، وهو أن هذا الكتاب هو كتاب شهلة حائري المتعة، هذا كتاب بلا شك يتحدث عن وضع خطير في داخل تاريخ البشرية، وأنتم تعرفون أن الجنس بصراحة هو معلم من معالم حركة الإنسان. الإنسان تحركه شهواته، وأعظم الشهوات بالنسبة للإنسان والجنس. ولذلك لو قرأتم سورة الأعراف لوجدتم أن سبب الفساد الذي حصل لأبينا آدم، ثم نزل آدم عليه السلام إلى الأرض فجاء التحذير من هذا الفساد الذي يسلكه الشيطان في إدخال مبادئه الكافرة الضالة الشيطانية في سوق الإنسان إلى مراده، وهو قضية الجنس، الشهوة. الشهوة، الشهوة أمر خطير في تاريخ البشرية، تسقط أناسا وترفع آخرين، وربما تتلف بيوتا وتتلف ممالك، ولذلك هذه قضية خطيرة، وينبغي على الإنسان أن يهتم بها وأن يراعوها بشأنها الصحيح، فلا يضخمونها للدرجة السرطانية التي تهلك، ولا يغضون الطرف عنها حتى تتفجر فسادا وألما في حياة المجتمعات والأسر والبيوت والحضارات. الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله يقول أن البشرية تسير بثلاث أركان، وذكر منها الجنس، وقال البشرية تسير في بنائها لهذه الثلاث قضايا من الجنس، إحدى عملتها إلى البناء الهرمي حتى تصل إلى الأعلى إلى الرأس، ثم تبدأ بالانحدار، هذا توصيفه. وقال بأن بناء الإسلام لا يبني هذه الثلاث بناء هرميا، بل يبنيه بناء يعني مربعا أو مستطيلا، بحيث يتم البناء حيث لا يصل إلى نقطة السقوط. فقضية الجنس بالنسبة للإنسان مهمة جدا، والله عز وجل ركبها بالإنسان، وهي إحدى دوافع الإنسان، وهي إحدى مكونات الإرادة، هي إحدى مكونات الإرادة الإنسانية، ولذلك اهتم بها الشارع. وأنتم تعلمون ما حدث ليوسف عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم وفتنة أمتي، إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ وفتنة لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي النساء، فتنة هذه الأمة في النساء. وهذه قضية خطيرة لا أريد أن أفصل فيها، لأنها بنفسها تحتاج إلى حديث مستقل، ولكن أنا أدعو إلى قراءة سورة الأعراف على وفق أن سورة الأعراف وهي حقيقة كذلك هي سيرة الإنسان. سورة الأعراف هي سيرة الإنسان في هذا الوجود، وعوامل فساده ورقيه، وما هي مداخل الفساد في قضية تحقق التقاء الشهوات مع الشبهات، وما هي آلات الشبهات في وصولها إلى داخل عقل وقلب المسلم. ونحن نعلم أن ما حدث لأبينا آدم من هذه القضية في أن إبليس كشف عنه سوءته. فلذلك هذه لماذا قلتها؟ قلتها لأن بعض القراءات تخضع لهذا القانون ويكتب هذا القانون ويحفظ، إن الدرة في بعض الأحيان لا تلتقط إلا من العذرة. هل فهمتم هذه؟ إن الدرة في بعض الأحيان لا بد أن تذهب إلى العذرة حتى تلتقطها. ومعنى ذلك العذرة هي القذارة. نحن تكلمنا في الدرس الفائت أو في اللقاء الفائت على قضية أن تبحث عن الدرة في مكان وجودها، في مكان ضياعها، لا في سهولة المكان. الآن افترض أن المكان عذرة فينبغي أن تذهب إليه، فحينئذ تضطر أن تضع يدك بعد أن تغسلها تتنظف، لابد منها، لابد أن تذهب. وهذه قضية يجب علينا أن نفهمها. ومن هنا فإن بعض القضايا لابد من بعض المسائل لابد من الذهاب إلى الكتب التي لا تحب أن تحملها، ولو حملتها لاتهمك الناس، ولو حملتها لاتهمك في دينك ولقالوا عنك الكثير، وأنت مضطر أن تحمل هذا، كما أنك تريد أن تذهب فتحضر الدرة من مكان القدر لأنها وجدت فيه قدر. ومن هنا فإن هذا الكتاب كما أرى إخواني عند قراءته ربما يشكون من حديث لا يحب الشباب أن يثوروا فيه، خاصة عند غياب التفريق، وعلى مش متجوز مسكين وشو بيقرأ بدي يتورط. المتزوج يفعل كما حث النبي صلى الله عليه وسلم. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ عندما كان فليأتي أهله فإن مع التي معه، خلاص بتنتهي القضية والإنسان بيرتاح. لكن كيف يفعل الآخر؟ فهو مضطر. ولذلك علي أن يحاذر في هذا الباب. ويحضرني في هذا كلام سيد رحمه الله وهو يتحدث عن قصة يوسف في القرآن. كان مما قاله سيد في الظلال في قصة يوسف عليه السلام في القرآن، قال إن انتبهوا لهذا الكلام، وليتني أحضرته لتقرأوا وارجعوا لي، موجود الظلال عندكم، الظلال موجود في النت لأننا شيوخ النت. يقول بأن قصة يوسف هي حديث عن قضية الشهوة الإنسانية مما فيها، ليس هو كل ما فيها، ومما فيها وحدث عن الشهوة، ولكن القرآن ذهب إلى هذه المنطقة. هذا معنى كلامي، هذا معنى كلامي. قال إن القرآن ذهب إلى هذه المنطقة المثيرة، ولكنه ذهب إليها ويذهب معه القارئ فيها، فلا يرجع فيها إلا بالمعاني وليس بالشهوة. واضح الكلام؟ يعني كيف أن القرآن تحدث عن منطقة خطيرة لو جاء الكلام فيها من قبل آخر لذهب إليها وعلقت به المعالم الحسية للشهوة، صحيح؟ بده يروح وكيف همت به وهم بها وهيت لك تهيأت إليك فأقبل، ولكن فلو ذهب مع كاتب آخر لرجع، نعم بالعبار، ولكن علقت به المعالم الحسية في الرحلة. لكن القارئ لكتاب ربنا يذهب مع كلام الله عز وجل في هذه الرحلة ويعود، فلا يعود إلا بالمعاني العظيمة الإيمانية، وهي تربية للذين يريدون أن يكتبوا قصص الحياة. حتى وهم يكتبون فعليهم أن يكتبون بمثل هذا الرقي، بحيث يجتنبوا القارئ من أن يحمل معه المعالم الحسية التي تثير الغرائز والشهوة، لأن الفكرة الشهوانية كالمرأة العارية، لا يجوز أن تتعرى المرأة، فالكاتب لا يجوز له أن يعريها، كما أن الناظر لا يجوز أن ينظر إليها. هذا كلامي، ليس كلام سيد، الأولى هو كلام سيد، واضح الكلام؟ يعني الآن على المرأة أن يكتب وهو يتحسس أن لا يحمل كلامه إثارة لشهوة تجلس المرأة للنظر إليها كما ينظر إلى المرأة التي العارية التي نهى الشارع عن النظر إليها. واضح الكلام أيها الإخوة الأحبة؟ ولذلك هذه قلتها من أجل أن نضع معلما من معالم القراءة، وهو وجوب، وهذه قلتها سابقا فيما أظن، ذكروني لأني أنسى، أنني قلت يجب على القارئ أن يضع حاجزا بينه وبين الكاتب. على القارئ، إيش قلنا؟ مش قلناها وأكررها لأهميتها لئلا يبتدعك القارئ. ومن هنا فإن هذا الكتاب يجب عليك أن تبقى مشرفا مطلعا، لا داخلا في تياره سارقا لك، ما فيك. هذه لا ينبغي أن تقرأها بوعي، وأن تقرأها بنقد، وهي التي سميتها لكم سابقا القراءة الجبلية. يكفي إلى هنا في قضايا القراءة، خربنا يعني، لم نزيد عن الساعة تقريبا أو قريب من الساعة. انتهينا من هذه القضايا من القراءة الواعية العلمية المهتدية الجدلية. الآن جينا إلى الكتاب، قلنا بأن الكاتبة شادة حائري هي حفيدة، كما اعترفت، هي حفيدة المرجع الأكبر في إيران الحائري أو حائري، وذكرت في الكتاب أن والدها وهي علمانية، والعجيب كما رأيتم أن زوجها نصراني، مش هيك؟ هي يجب أن تقرأ من خلال ما لا تريد، ينبغي أن تلتفت لهذه الدقائق. هي ماذا قالت في بداية الكتاب؟ قالت: وأشكر زوجي والتر فلان، فزوجها نصراني. والكثير من المسلمات اللواتي هاجرن للغرب تزوجن من كفار وعشن هناك، وبعضهن فلسف هذا الزواج من نصارى وغيره. هناك كاتبة اسمها عفاف البطاينة، وواضح من اسمها أنها أردنية ربما، البطاينة هذا، نعم، وكتبت قصة في فلسفة، قصة هي رواية في فلسفة الزواج، أو الزواج ليس الزواج، ولكن العيش كعشيقة في ظلال الرجل الأجنبي، وبررت هذه الرحلة التي وصلت إليها في كتابها، أظن اسمه روح الجسد أو ما شابه ذلك، تقليدا لها لأحلام استجامي في كتابها إيش؟ ذاكرة الجسد. القصد أن هناك من المسلمات ما ارتددنا وذهبنا، وهي في الحقيقة رافضية، ولكنها رحلت للغرب وتزوجت من الغرب، وصارت دكتورة بروفيسورة في علم الاجتماع وكتاب، فلا نعرف أكثر من هذا الحقيقة، لا نعرف عنها أكثر من هذا. وهي في هذا الكتاب، لو أردنا عنوانا لهذا الكتاب وهذا المهم، وهو أن ندرس الفقه من خلال واقع الاجتماع. عنوان الكتاب الذي يريد المرء أن يراه وهو واقع الفقه اجتماعيا. يقع الخطأ في الفقه، لكن كيف تكتشف الخطأ؟ ربما لا تكتشفه فقط من خلال الدليل، ولكن أن تكتشفه من خلال مآلاته. وهذا يفسر لنا كلام بعض أهل العلم في قولهم: إذا عرض لك قولان في مسألة فانظر إلى مآلاتهما، هذا الفقه ماذا يؤدي؟ يعني لو أننا جينا وقلنا بأن صلاة الجماعة سنة وهذا انتشر في الناس، ما الذي سيؤدي هذا الفقه؟ إلى هجران المساجد وضياعها، بينه وبين واجب، لا نقول واجب بالنظر إلى المآلات، وعمارة المسجد مقصد إسلامي، وهكذا مسائل كثيرة ينتبه إليها. الذين يريدون أن يقولوا جواز الجمع من غير حاجة على أن لا يدوم، هو يقول لك أعطيني عبرة الدوام، فينتهي الأمر إلى أن يفعل كما يفعل الروافض، يصلون فقط خمس الصلوات ليس خمسة. فهذا ينبغي الانتباه له، وهو النظر إلى الفقه باعتبار واقعه الاجتماعي. والناس ربما يختلفون، لكنهم حين يرون النتائج لا يختلفون بالنظر. وهذا زواد المتعة هو مسألة فقهية من مسائل الخلاف ومعالمها الخلاف بين أهل السنة والروافض. وأنتم تعرفون أيها الإخوة الأحبة أن في متون العقائد صار بعض أهلهم يذكر مسائل فقهية كمعلم الفرق بين السني والبدعي، صحيح؟ ألم يذكر أبو جعفر الطحاوي في متن عقيدته المسح على الخفين؟ والمسح على الخفين مسألة فقهية، لكن لما صار المسح على الخفين معلما من المعالم الفارقة بين السني والبدعي ذكرت. فإن الرافضي هو الذي يمسح على الرجلين ولا يمسح، والسني لا يمسح على الرجلين، ليس على الخفين. وكذلك المتعة، زواج المتعة اليوم هو إحدى معالم الفرق بين السني وبين الرافضي، ولهم تبريراتهم. وأنا فقط أقول لطالب العلم إن أفضل كتاب في بيان أدلة الروافض في المتعة هو كتاب هاني الفكيكي، كتاب نكاح المتعة. هاني أو توفيق، نسيت والله، هاني توفيق الفكيكي صحيح. رد عليه الشيخ عبد الله الأهدل في رسالة ماجستير اسم نكاح المتعة: هذا الكتاب، هذان الكتابان هما أفضل الكتب في تجسيد رأي كل مذهب. هذا الكلام ليس عبد الله، محمد عبد الرحمن الأهدل الأول، هاني أظن، هاني الفكيكي أظن، هاني. نعم هاني الفكيكي، وهو عراقي جمع كل الأدلة التي عندهم والمزعومة عند أهل السنة في جواز نكاح المتعة، وليس هذا المجلس من أجل الرد عليهم فيه. وقام هذا محمد عبد الرحمن الأهدل بالرد عليه في رسالة ماجستير اسمه نكاح المتعة دراسة وتحقيق وهكذا، وهذا أفضل الكتب في الرد رواية على مذهب، وهو رد على هذا الكتاب، جمع، لأن الأول هو أكبر كتاب جامع لمذاهبهم، فرد عليه، تعقب حديثه حديثا حديثا ودرسها وبينه، وهو أفضل كتاب في هذا الباب. وذلك إذا أراد المرء مرجعا فيرجع له، وكتاب قديم سيد مستير. ولما حضر الروافض بعد الثورة الإيرانية وصار ما صار نشرت كتب كثيرة في نكاح المتعة ليست بشيء أمامها، ليست بشيء أمام هذا الكتاب، أمام هذا الكتاب، وإلا فكلها إن شاء الله فيها خير، لكن هذا هو ما أقدم به. إذن أولا هذا الكتاب هو دراسة اجتماعية لفقه عند أمة ما، هذا فقه، ثم بعد ذلك يجب أن ننظر إليه باعتبار واقعه. لماذا ينظر إليه باعتبار واقعه؟ لأننا نعلم قاعدة من قواعد البحث في المذاهب البدعية بأن المذاهب البدعية تتطور، يعني لما أنت تقرأ، خلينا على مذهب الروافض لا نريد أن نذهب لغيره، وكل المذاهب كذلك، كل المذاهب كذلك، رأينا من عندما بدأ تشكل مذهب الرفض، وسميوا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي إماما لما ترضى على الشيخين أبي بكر وعمر، فقال رضي الله عنهما ولعن الله شتمهما، فقالوا رفضناك، فتشكل مذهب الرفض، جعفرية، اثنى عشرية، رافضية إلى آخره، فتشكل هذا المذهب. عند كل إمام ينشق المذهب إلى مذاهب، إلى مذهبين أو أكثر، أقل شيء مذهبين، وعند كل مذهب تظهر عقيدة جديدة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المذهب لا يملك أسا علميا يعاد إليه في القضاء على البدعة، لا يملك، لأن الأول فتح باب الشر فالثاني ولغى فيه واستخدمه من أجل هواه. وبالتالي معلم من معالم أهل البدع تطور البدعة، تتطور. وإذا قيل إن أهل السنة يقع منهم ذلك، نقول إذا وقع فانظروا إلى الفارق بين السني والبدعي. يعني إلى الآن جئنا لمذاهب أهل السنة ممن ينتسب لأهل السنة، فإننا نجد في العقائد إما أهل الحديث وإما أشاعرة ومتردية، كم مذهب؟ ثلاثة في المسائل، والأشاعرة والمتردية الفرق بينهم يسير، وكما قال بعض الباحثين قديما والمحققين الفرق بين الأشاعرة والمتردية يكاد يكون لفظيا، هم يقول يكاد، وبين أهل الحديث فالافتراق يسير، لكن انظر إلى الفرق، إلى الفرق بين مذاهب أهل البدعة نفسهم الشيعة، انظر إلى الزيدية والرافضة، انظر إلى الرافضة ومن شق عنهم، انظر إلى الزيدية وكيف صاروا إلى مذاهب. أساس مذهب الزيدية الترضي على الشيخين، ثم نشأ فيهم مذهب من الزيدية يلعن الشيخين ويسب عليهم، وهكذا. القصد بأن الفرقة في أهل السنة يسيرة ضعيفة مقابل ما أحدثه أهل البدع في أنفسهم، وكفر بعضهم بعضا والحمد لله، فإنه لم يحصل بين أهل السنة، لا الأشاعرة كفروا للحديث ولا أهل الحديث كفروا للأشاعرة، وما تسمعونه من تكفير معاصر إنما هو من جهالات العوام وليس هو صنيع العلماء. وأما فأصل المذاهب هذه هي، القصد بأن المذاهب البدعية مذاهب تتطور وخطيرة، ومن الواجب علينا أن ننظر تطبيقاتها في واقع الأمر، كيف طبقت هذه المذاهب. عندما تقرأ عن المتعة مثلا كيف هي، وهذه سنأتي إليها في قضية تحول الفكرة إلى مؤسسة، عندما يتحول الجائز، هذه بحثها الإخوة الذين يقرؤون معنا في الموافقات، فصلها الشاطبي خير تفصيل، وأن الشيء قد يكون جائزا في الجزء محرما في الكل. ما معنى محرم في الكل؟ أن يتحول إلى مؤسسة في بعض معانيها ذكرناه وشرحناه، أن يتحول إلى مؤسسة، أن يتحول هذا الجزء الجائز إلى الذي إلى حالة اجتماعية سائدة ويغلب عليها وتصبح هذه مؤسسة وراها الأموال. الآن أذكر لكم أمثلة كما سنرى، كما تبين لنا شهلة حائري في تحول المتعة إلى مؤسسة، تتحول إلى أموال، تتحول إلى جماعات، تتحول إلى إلى إلى إلى بيع وتجارة. وأضرب لكم مثالا، أنا أعرف أن البعض يخالف فيه، ولكن لنرى أن الفقه الصحيح ينبغي الحديث عن الأصل وينبغي الحديث عن تطوره في تحوله إلى مؤسسة. الفتح في المصحف بدل الاستخارة، هذه من الفأل، فلا يصدنكم الحديث ان حديث ابن مسعود ايش قال عن الطيارة، قال فلا يصدنكم. لكن واحد يريد ان يتفاءل، التفاؤل من السنة، ربما يكون الرجل ماشيا يقضي حاجته او لا يقضي، فيسمع ابا يقول ابني يا ابني امض لحاجتك، فهو يتفاءل، هذا جائز او غير جائز؟ جائز. وكرجل يقول لابنه امضي لحاجتك لا تتردد، فهو يقول هذه الله عز وجل أراد بها ليقول، وهذه فعل حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، حتى إنه لا يمر على المكان فيسأل عن اسمه فيقولون كذا فيتفاءل باسمه، صحيح؟ هذا موجود. وما العلاقة؟ العلاقة هي الفعل فقط. وبعض الناس يتفاءل يقول يا شيخ افتح لي في القرآن اشوف اروح الى ما اروح، فيتفاءل. انا اعلم ان كثيرا من الفقهاء يحرمونه، لكنني وجدت لتلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية قال له يا شيخ اريد ان افتح لك في القرآن، فاذن له وقال وتبسم ابن تيمية، تبسم، لم ينهه، لم يجعله على اساس بدعة. هذا امر جائز ولا غير جائز من البال، الفعل تفعله ولا تفعله، لكن ان يقوم مقام الاستخاره لا يجوز، ان يصبح ديدنك لا يجوز، ها تحول الى حاله كليه. المصيبه انه عند الشيعه اليوم هو حاله مؤسسه، الملا جالس في بيته في الحسينيه وجالس وعند المصحف ومثل الطبيب مؤسسه، الطبيب يقول على الطبيب يقول له راسي بوجهي يقول له افتح ثمك معك التهابات خذ حبتين واطلع. نفس الحاجة بتدخل المرأة أو الرجل يقول له أنا بدي أتاجر بخمسين ألف تومان بدي أعمل كذا، يقول له استنى شوي حط الأجرة الاستشارة افتح المصحف يقول المصحف كذا، يقول له لا روح. فتحول، فهمتم؟ فتحولت هذه الحالة إلى حالة مؤسسة تجارة قائم عليها، صارت مذهبا يسير الناس عليه، حينئذ تمنعها. مع أننا لو قلنا أنها جائزة في الأصل فهي إيش في الجزء، فهي محرمة بالكل. لماذا؟ لأنها تحولت إلى مؤسسة. فإذا ينبغي النظر إلى تحول الفكرة إلى مؤسسة، وما أجازه الشرع في بعض صوره ربما لو تحول مؤسسة لتحول إلى نصب واحتيال. ومن هنا خطورة تحول الفكرة إلى مؤسسة، وقد أراد الشارع لها إطلاقها، إطلاقها اتركها، أحلها لإطلاقها حتى تبقى على هذا المعنى من عدم وجود نصابين ولا وجود قطاع طرق يستخدمون هذا الجائز من أجل تحول اليتيم. وهذا أمر أظنكم تعرفونه من تحول كثير من الصور في مجتمعاتنا الجائزة إلى مؤسسات يكتسبون عليها ويعملون. ومن ذلك اليوم أتكلم عن قضية الرقية، تحول الرقية إلى مؤسسة، وجالس الرجل ومال الناس شغالين فيها وصار اللي بيشغل فيها في بلادنا هو اللي تنبل اللي مش لاقي شغل، بس لأنه لحية، وبتلاقيه هو فاشل في كل شيء لكنه لحية فاتح المؤسسة. وما شاء الله أعجب من هذا الأمر أن الرقية هي بركة عظيمة، يعني رجل له تأثير ولا يشتغل فيها إلا يعني لا يشتغل فيها إلا الضعفاء. والعجيب أنه لا قلما تجد عالما هو من يعمل فيها. فتحول ما أجازه الشارع وما مرسه الشارع مرة على جهة من الجهات أن تتحول إلى مؤسسة، هذا أمر خطير، يعني ينبغي أن ننتبه له. ومن ذلك نتكلم، ومن ذلك ما يسمى بمجلس الأشراف أو نقابة الأشراف. الآن الأصل أن آل البيت هم تيجان الرؤوس، هم أطهر الخلق باعتبار أصلهم وقد يكون فيهم من هو أفسد الخلق لكفرهم كما هو أبو جهل. ولكن أن تتحول هذه المؤسسة إلى أن يتحول هذا الأمر من التعظيم إلى مؤسسة، وأن قبل أشراف داخل ومشتغل فيها ومشغل أولاده ومشغل جماعة عنده وهكذا، يتحول هذا الأمر العلمي النسبي يتحول إلى مؤسسة وإلى باب من أبواب الرزق والاكتساب وسرقة أموال الناس والضحك عليه. ما أقول هنا هو ما ينطبق على ما شرحته شهد حائري في قضية المتعة. لو افترضنا أن المتعة فقه جائز في الشرع، ولا شك أننا نقولها، انتبهوا، أننا نقول أن المتعة في أصل وضعها الشرعي لا في تطورها الاجتماعي، وهذه نقطة أنا أريد لأول مرة، لأني رأيت حتى أنني رأيت بعض أهل السنة يقع فيها دون أن يتنبه لها وهو أنهم يقولون بأنه لا يجوز أن تقولوا بأن المتعة زنا، وهذا حق، كلام حق، لكنهم يخطئون في عدم فهمهم لتحول المتعة إلى مؤسسة، بدل أن يكون زواجا ولكنه تحول إلى مؤسسة ريعية فيها أموال وشغل ونصب وحاطين عمارات، عمارة فيها نسوان ورجل جالس والشيخ جالس وبأخذ أجرة العقد إلى آخره. فهذا لما تقول أنه دعارة يقوم لك شيخ سني يقول لك هذا لا يجوز، يقول له لما؟ يقول لو كانت هذه دعارة وزنا فهل أجزت أنت، كأنك أجزت أن تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجاز المتعة يوم أجازها في غزوة أوطاس أنه أجاز الزنا. سمعتم هذا الكلام؟ أظن سمعتموه، بأن لا يجوز أن تقول بأن المتعة هي الزنا السبب أن رسول الله أجازها يوما ثم حرمها إلى الأبد، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه الأبد الأبد، كما في حديث خيبر. فإذا لكنه أجاز لحظة، فهل يجوز لك أن تقول إن رسول الله أجاز الزنا؟ أيوة، هذا كيف يرد عليهم؟ يرد عليهم بأن المتعة في صورتها الاجتماعية التي يطبقونها مش زنا، دعارة وبغاء، وما تشرحه وما يشرحه لك، هذا يكشفه، هذا يكشف أن تحول ما الأصل أن الزواج في كل صوره هو بناء بيت، هو رجل وامرأة، هذه صورته، حتى عندما أجازه الشرع على هذا المعنى، لكنه حين يتحول هذه الصورة إلى ما أراده الملالي، ذكرت فيها، ذكرت أنها ذهبت إلى مكان فيه الزواج المحاطين عبارة الزواج الغير جنسي، مش هيك، زواج متغير الجنسي، إذا قرأتم الكتاب وتقول بأن هناك الصور وجالسين ملالي، ثم صار مقننا وجالسات النساء وتعرض الصور لمدة ربع ساعة 10 دقائق، تحول هذا إلى مؤسسة إلى ما تعلمون. وهذا يقع في عالم المسلمين، في عالم السنة كما ذكرنا في قضية الأشراف وكذا إلى آخره، يتحول كما يعني هيئة كبار العلماء، هيئة كبار العلماء بدعة، ولما أقامها من أقامها؟ سليم، السلطان سليم، لما دخل إلى دمشق وعين هيئة كبار العلماء في دمشق قام العلماء ونبذوها وقالوا هذه بدعة، العلم تحول إلى مؤسسة ومفروضة من قبل من المصيبة؟ مش من قبل العلماء، من قبل مؤسسة أخرى مسيطرة عليها، ينبغي هي مؤسسة العلماء أن تكون هي المسيطرة عليها. القصد من هذا أريد أن أنبه إلى قضية مهمة جدا، أن الأشياء ببساطتها قد تكون مقبولة، لكنها حين تتحول المؤسسات تتحول إلى صورة أخرى، إلى صورة نصب واحتيال ومساومة وتجارة على أساس غير صحيح. سؤال ممكن المحصل، يعني المحصل نحكي المتعة زنا حرام ولا مش حرام؟ لا، عندما نقول عن الزواج المتعة، زواج المتعة لا نستطيع أن نقول أنه زنا، لأن رسول الله قد أجازه، لكننا حين نقول أن المتعة اليوم هي زنا هذا جواب صحيح، لأنها صارت مؤسسة بالحالة التي يفعلونها وبالصورة الاجتماعية التي وصلت إليه. ولذلك ومن هنا فإن الشيء قد يحرم لما يؤدي إليه وقد يحرم لأنه لأسباب أخرى. فالقصد بأننا نقول بأنه لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة المتعة التي فعلها الصحابة يومئذ لم يجز الزنا، نعوذ بالله أن نقول كذلك. واضح الكلام؟ لكن يتحول هذا الحلال يتحول إلى صور لا يستطيع الفقيه أن يسدها، حتى وصل إلى درجة إلى تعدد الأزواج كما في الكتاب. تعدد الأزواج أنه جاز لمرأة أن تتزوج أربعة في وقت واحد على بشرط أن لا يمسوها، ولكن أصدقاء من أجل أسباب أخرى. طب ليش حرم النبي بعد فترة؟ الشارع هو له هذا، نحن عبيد لله، ولا شك أن الشيء قد يجوز لحالة طارئة تمت فتعالج بعد ذلك بالنهي إلى الأبد لعدم هذه الحاجة وعدم وجودها. يعني أنا أستطيع أن أقول ما أريد، إذا قرأتم الكتاب فإن الكتاب يغني عن أي شرح فيه إلا في هذه النقاط التي ذكرناها، وهو أن الإنسان السوي، الإنسان، وهذه ما تكشفها شعلة، أن الإنسان السوي حين يرى قبح واقع المتعة لا يمكن أن يقبله. والدليل تقرر هي أن الطبقة الوسطى في إيران لا تقبل هذا الزواج، لا تقبل هذا الزواج. الناس حتى الذين يمارسونه يخجلون منه. وأنا أردت أن أنبه لقضية مهمة جدا في قضية الزواج، وهو أن المشايخ الذين أجازوا بعض صور الزواج لاكتمال أركانها في صورهم دون أن ينظروا إلى إيش قلنا الحالة الكلية، إلى مآلاتها وأشياء كثيرة مما ينسب لأهل السنة، هؤلاء شيوخ أخطأوا الطريق في هذه الفتاوى. لأن مثل هذه القضايا العامة التي تعطى للأمة ينبغي أن ينظر إليها باعتبار حتى أسبابها، هل هي أسباب مرضية أم هي أسباب واقعية صحيحة. ومن ذلك بعض الزواج الذي لا، لو أردت أن تقول له ما هو ركن خطائه تقول ركن خطائه وأنه لا يمكن تطبيقه على صفة عامة إلا وإحداث الفساد في الأرض، مثل الذين يجيزون مثلا الزواج بنية الطلاق. هل هؤلاء نظروا إلى مآلاته؟ ثم لو عرض هذا الأمر على فطرهم في تطبيقه على بناتهم ماذا سيفعلون؟ لو علموا أن رجلا جاء ليتزوج من بلدهم، طبعا هم ربما يجيزونه لأن أبنائهم يسافرون ولا يسافروا إليهم، ولأنهم أولاد أغنياء وليس العكس، لكننا حين نراه يطبق في البيئات الفقيرة ويصل هذه الدرجة هذا لا فرق بينه وبين المتعة، لا فرق. وكأن لماذا؟ وهذا من الفقه. الآن ألا تعلمون أنه من كلام أهل العلم لو أن رجلا كان في بلدة جرى فيها الربا على وفق عرف غير مكتوب وغير مذكور، لما قال له أن تذهب إلى بيئة وإلى بلدة يكثر فيها الربا فإياك وإياك، شو قال له؟ قال له الربا الذي ينتشر في تلك القرية، إنه رجل بعض يطلب من واحد 50 دينار دين، برجع له كم 60 دينار ما بذكر، بقول دين 50 و50، لكن عرف جرى، العرف قد جرى أن 50 ب60. هذا الفعل لما فعله، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمر بلال أن يعطي اليهودي كيله وزيادة عليه؟ جاز، لكن لما جرى مجرى العرف العام صار كأنه هو مشروط في العقد، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبالتالي ينبغي أن ننظر إلى ما هو معروف، لما رجل جاي وعارفين انه هذا جاي ومشان يتزوج ويطلق، ومعروف جاي يطلق بعد اسبوع، يعني جاي ياخذ اسبوع ويطلقها. صحيح مش مذكور في العقد انه متعة، ولكنه معروف عرفا، والعرف قد لا يذكر ويقول لا ليس هذا عرف، لا هو عرف جاري، وينبغي على الفقيه ان ينتبه له، فانما نعيبها الاخرين ينبغي ان لا نقع فيه. طيب أنا وعدتكم أن لا أطيل. وقعت الكاتبة في بعض الغاليط من أن عمر حرم المتعة، هذا هو المنتشر عند الشيعة أن عمر هو الذي حرمه، وهذا كذب، فعمر لم يحرم المتعة، إنما عمر حرم متعة الحج، وعامة أكاذيب الشيعة في حل المتعة يخلطون بين متعة الحج ومتعة النكاح، يخلطون، فكل كلمة فيش فيها متعة النكاح يستدلون بها، وإنما هي متعة الحج، متعة الحج منعها عمر لأسباب يرجع إليها، ليس هذا مكان شرحها. وهذا مما كشفه محمد بن رحمان الأهبل في كتابه كان متعة في أغاليط الشيعة في هذا الباب. فأقول بأن الطبقة الوسطى تقول هي تقر أنها لا تعطي بناتها هذا الزواج ولا تقبلها. وأغرب ما في الكتاب وأقبح ما في الكتاب أن أعم وأشمل وأكثر من يمارس هذا الزواج هم من الملالي، وهي صورة قبيحة قذرة تنفر من الإسلام وتنفر من دينهم، وهو دينهم باطل، ولكنها في الحقيقة كاشفة لمثل هذا الواقع الذي مكان الصيد فيه ما هو المسجد، مكان صيد الساقطين فيه هو المسجد، ولهم إشارات ولهم يعني قضايا لا أريد أن أنتم تقرأوا الكتاب، ستجدون الكثير من هذا. بهذا أختم لكم عن الحديث عن عما عندي، والآن أترك الكلام لكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، لوعدي أن لا أطيل عليكم. نعم شيخ، كتاب الأسبوع القادم، الكتاب الأسبوع القادم هو كتاب غوستاف لوبون، وهو سيكولوجية الجماهير. كتاب القادم هو علم نفس الجماهير كما طبع في بعض المترجمين كما ترجمه بعضهم، وترجمة كاشف صالح سيكولوجية الجماهير، وأظن جورج طرابيشي ترجمه بكتاب علم نفس الجماهير، أظن له نسختان ولا بأس، هاي نسخة وهي نسخة، كلاهما يتقن اللغة الفرنسية إتقانا جيدا، سواء جورج طرابيشي أو هاشم صالح. وهاشم صالح هو من الباطنية أصله، هو تلميذ النجيب لمحمد أركون الذي ترجم كتبه، وهو باطني، وجد محمد أركون يخدمه في فكره. المهم ترجم كتاب سيكولوجية الجماهير لغوستاف لوبون وأقرأه، وكنت أحب لكن أخاف أن يزيد عليكم أن يقرأ معه، ولكن سنفرد له قراءة خاصة، لكن ليتكم تراجعوا مراجعة سريعة غوستاف لوبون في كتاب سيكولوجية الجماهير، وأن تقرأوا معه كتاب الأمير، ولا كتاب الأمير لميكافيلي، لأن كتاب الأمير فيه حديث كبير وكثير ومهم عن الجماهير، عن غواء، المقصود به الجماهير الغواء، ونفس الشيء يتكلم غوستاف لوبون الجماهير مع الغواء. وانتبهوا لهذه الكلمة، أنا الآن مستعجل بها لكنها مهمة، فإن ما يشاع عن كتاب ميكافيلي بالغاية تبرر الوسيلة لإسقاط هذا الكتاب معهم حق، لكن هذا الشعار يذهب الكثير من فوائد الكتاب. واضح؟ واضح؟ يعني الذي يقرأ كتاب الأمير لميكافيلي يجد أمورا كثيرة يحتاجها كما يحتاج في سكرة الجماهير، ولكن لأن الأمير ميكافيلي الوزير وضعه للحاكم الإيطالي من أجل أن يرضي الشعب، فأخذ السمة القبيحة، وإلا ففيه مقررات فلسفية ونفسية مهمة للإنسان أن يفهمها وأن يستخدمها استخدام المحق لها للمبطل. فقط هذه الجملة، وسنشرعها عند بابها. نعم، هل أنت فضل شيخ الموعد بعد المغرب بضل؟ لا إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن صار يتأخر الساعة 9 يعني، ولا نريد أن أخركم، يعني الآن المغرب تقريبا يكون السابعة وسبعة للقادم سبعة وربع تقريبا، فنحن إن شاء الله يكي نبدأ، لو نبدأنا لا نريد أن يعني نكفي أقصى حد يكون الدرس ساعة ونصف، لا نريد أن نطل عليكم. فلو بدأنا متى؟ يعني قبل الأذان انهينا بخمس دقائق من الوضوء بهذا المسجد، خمسة ونص خمسة ونص خمسة ونص كل ما فيه بزيد كمان خمسة ونص إن شاء الله الدرس القادم الخامسة والنص. إذا تغير شيء ودخل داخل علينا نعلمكم عن طريق التواصل الاجتماعي. كيف مبكر يعني خمسة ونص؟ المغرب بعد المغرب بكرة تصير 14 ساعة. نعم بعد المغرب بكرة تصير 14. طيب أحد هنا عنده سؤال في النت؟ ايش يصير هذا نفس الجماهير كلاهما واحد يا أبا يوسف، سيكولوجية الجماهير بترجمة هشام صالح، وكتاب علم نفس الجماهير بترجمة دروس طرابيشي، وهو كتاب واحد، كتابهما كتاب واحد. نعم أعرفه باسم سيكولوجية الجماهير، هذا صحيح يا عبد ردة صحيح. هل قراءة الإنجيل تقاس على كتب العدها؟ في الحقيقة كتاب يعني يمكن قرأته أكثر من 30-40 مرة، قراءة من أجل الدراسة الإنجيل والإنجيل والتوراة، لكن الإنجيل أكثر قرأته أكثر بالضرورة. فأنصحكم بقراءته، ما تضيع وقت يعني، ولكن الحق يعني إذا اضطررت لقراءته لمسألة علمية ما فلا بأس، أما أن تقرأه لتستفيد ما في شيء، ما في عادي إذا أجل ما في شيء، وحتى لو يوم أنت لك يضيع وقتك وما سبي ما في عادي يعني. حقيقة الإنجيل أنا قرأته لأسباب يعني، ولكن أنت أنا أنصح الطالب إن لم يكن يريد الإنجيل لأسباب، طبعا الإنجيل والتوراة الذي يسمونه الكتاب المقدس وليس كذلك، هو العهد القديم المقصود به التوراة وما فيها والعهد القديم والعهد الجديد، ليس به شيء. يعني كتاب زي شيء كتاب زي المتعب مستفيد منه، لكن أكثر بلا شك. يا شيخ بار الدم هذا سؤال أصولي نرده. هل رد السلام على الشرطة والأمن واجب؟ على الشرطة والواجب أن العلماء اختلفوا في الرد على الكافر، يعني أول شيء ابتداء السلام لا يجوز، ابتداء السلام عليهم لا يجوز، أما رد السلام فاختلف العلم، الصواب الوجوب أنه من سلم عليك كائن من كان ترد عليه السلام، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. أما قوله صلى الله عليه وسلم لليهود السام والساء وعليكم، فهو لقولهم السام، هذا هو الصواب. ألا ترين أني ردت عليهم؟ لا عشان هذا الحديث العبرة أنه أجلوا يا شيخ ظهر الدم. إذا بقي وقت نجيبك إن شاء الله. في أسئلة متقدمة؟ لا. طيب أحد عنده سؤال هنا يا إخوان؟ يعني ماذا يسأل الأخ عن الزواج العرفي اللي هو في مصر عامة، وربما ينتقل في بلاد أخرى لأسباب تقييدات يضعها الطواغيت في تقييدات الزواج كزي العمر ومشابه ذلك فيهربون. فالعبرة كما قلت لكم بالنظر إلى واقعه، النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم بعض البيوع؟ قال صلى الله عليه وسلم رأيتها أنها كذا تفعل كذا وكذا، يعني حرم البيوع لكثرة ما حصل فيها من خصومات، واضح؟ مثل قضية بيع ما لا يملك، هذا لأنه النبي قال وجدت أن خصوماتكم تدور عليه، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم من عامة خصومات الناس في البيوع تدور على هذا فحرمه. والحق أن الزواج العرفي فيه خصومات كثيرة وفيه مظالم كثيرة، فلو منع لحسن، لكن في منعه قد نضطر الناس الذهاب إلى قبول شروط ما وضع من شروط على الزواج الشرعي من قبل المحاكم الشرعية، فهكذا يعالج المرض بالمرض، والصواب لا يعالج المرض إلا بالحق. أن يعود الناس إلى الزواج الشرعي، إلى الزواج الشرعي بشروطه الشرعية ورفع عنه القيود التي يضعها الأعداء استجابة للمنظمات الدولية من قضية عدم زواج الصغيرة والكذب عليهم أو الزواج ممنوع الزواج من ثانية إلا برضا الأولى كما أول من وضعه بورقيبة عليه من الله ما يستحق وصرف في بلاد المسلمين. هذه شروط باطلة، ولذلك من أجل هذه الشروط يذهب الناس لإحداث ما يعالجونه فيقع في الأخطاء، كما أن هناك خطأ فيعالج بالخطأ، والصواب هو الدين الذي يحل المشاكل هو الدين، وكل هذا من العقوبات ربانية، كل هذا من العقوبات الربانية علينا بترك الشريعة، عقوبات ربانية علينا بسبب هذا الذي من قوانين الجاهلية التي سكتنا عنها حتى دخلت في بيوتنا ومع أزواجنا ومع بناتنا ومع أولادنا. بس سؤال شيخ الله تفضل. نعم شيخنا، ما يترتب من أضرار على مؤسسة هيئة كبار العلماء؟ أنت أكبر يسأل الأخ ما هو الضرر المترتب على وجود هيئة كبار العلماء؟ أكبر ضرر هو وجود مؤسسة تقيم العلماء من خلال منهج غير إسلامي. يعني الأصل أن يدخل المرء المؤسسة العلمية بماذا؟ من خلال المؤسسة ومن خلال واقعه وقوة دليله. كيف الناس يعرفوا هذا عالم وهذا جاهل؟ الناس لهم أحاسيس، كما أن الناس يتذوقون الكلام الحسن، الله وضع في فطرهم التذوق كلام من هو العالم من هو الجاهل. وقد يأتي الرجل فيخدع بعض الناس بعض الوقت، لكن لا يستطيع أن يخدع كل الأمة كل الوقت، هذا معروف. لذلك ينبغي أن تترك سمة العالم إلى تقديرات الناس وتقديرات مؤسسة العلم نفسها، كما قال مالك: ما أفتيت حتى أذن لي كذا وكذا عالم. فهناك مؤسسة علمية موجودة، الناس يعرفونها والعلماء يقرونه، يجد أن الرجل من الذي أنت شهد لك، يقول فلان شهد لي فلان كذا، من الذي زكى فلان، زكى فلان شهد له، تكلم بكلام فأعجب العالم الفلاني وقال هذا كلام العلماء. فتبقى هذه مؤسسة مفتوحة بتقرير العلم نفسه وأهله وبتقرير ذوق الناس المسلمين لهم وأحكامهم عليه. المصيبة أن هذه مؤسسة مفروضة على الشكل ما فرض من قوانين بقولهم لا يجوز الفتوى في أمور العامة إلا المؤسسة الدينية. هذا من الشر، هذا من ضلال وانحراف، هذا مخالف لدين الله وشوامه، هذا مخالف لدين الله. على المرء أن يقول إن الطفل في الإسلام يرد على شيخ الإسلام، العبرة بالدليل. فقولنا هذه هيئة كبار العلماء، ما الذي فرضها؟ هي مؤسسة علمية فرضت نفسها أم أنها مؤسسة حكومية فرضت هذا الاسم؟ نحن هذا أدنى ما يقال في الأمر. والدليل أننا نجد الشيخ فيهم والعالم فيهم يفتي بمسألة على خلاف ما وضع الحاكم فيطرد مؤسسة. ما الذي تقول كبار علماء؟ يعني بمعنى أنك اعترفت أنه عالم لأنه خالفك خرج عن مسمى العلم؟ هذا ميزان العلم هو مخالفة الحاكم؟ وهكذا هذا الضلال والانحراف لا يجوز، حتى لا يجوز لأبي بكر الصديق أن يقول هؤلاء هيئة كبار فلان عالم فلان غير عالم إلا إذا كان عالما وهو كذلك. ولكن كان يقول عمر رضي الله عنه: من أراد المال فليأتني، من أراد الفرائض فعلى زيد، من أراد القرآن فعلى ابن مسعود، من أراد الفقه فعلى فلان، القرآن على أبي، من أراد القرآن على أبي، من أراد الفقه على ابن مسعود، ومن أراد المال فليأتني. هذا من قبيل تواضعه، له الحق في ذلك كحاكم؟ لا. هل عمر له الحق باعتباره حاكما أن يقول هذا الكلام؟ الجواب لا. العمر يقوله باعتباره عالم، باعتباره ناصح لأمته، ولو خالفه الناس ما عاقبهم على مخالفته. لو واحد ما خالف ما راح يشرع على واحد ثاني لأنه وراه أعلم، لو افترضنا لا يجوز أن يعاقبه. فوجود مؤسسات دينية مفروضة من قبل الحاكم حتى لو كان إسلامي مسلما، فكيف إذا كان مرتدا؟ هذا لا يجوز، هذا مفسد، هذا ضلال انحراف، لا يجوز. مؤسسة العلم هي أعظم مؤسسة في تاريخ أمتنا، وهي الحاكمة على تصرفات البشر جميعا حتى على الحاكم. المصيبة أنها صارت خاضعة للأهواء، هذا أول الشر. أما شرور كثيرة، هذا يفسد أصلها، وأما المفاسد فكثيرة جدا. شيخنا سؤال، تفضل. على كلام أن البدعة تتطور، هل يعقل أن الشيعة لم يبقى عندهم أي أصول حتى يردوا أي تطور جديد؟ أسمع قلت أنت أن اليزيدية الشيعة، السؤال الأخ يقول الشيعة تطوروا حتى لا يبقى عندهم كفر فوق ما هم عليه من الكفر؟ كان هذا هو السؤال. الجواب هو قول أحدهم إنما كان غلوا عند أئمتنا صار من ضرورات مذهبنا. تصور ما كان غلو وكفر، ولو يعني كفر، وكما كانوا يكفرونهم يكفرون النصيريين، لكن صار النصيريون إخوانهم وأولياءهم. والسبب هو أنه لما حكم الصفويون إيران وقضوا على السنة، قتلوا العلماء وأغلقوا مدارس للسنة وفعلوا ولاحقوا المسلمين، فإنهم احتاجوا إلى علماء شيعة من أجل أن يملأوا الفراغ. أحضروا من؟ أحضروا النصيريين، فعلم النصيريون أهل فارس الدين النصيري تحت شعار الدين الاثنى عشر. ومن هنا نشأت هذه العبارة، ما كان غلوا عند أئمتنا صار من ضرورة مذهبنا. وذلك هل بقي كفر لم يصلوا إليه؟ إذا كان القرآن والسنة والصحابة وأمهات المؤمنين، أنت شوف الأركان المضروبة، القرآن، السنة، الصحابة الواسطة، أمهات المؤمنين، الرموز، فقضوا على أركان الدين، على أركان الدين كلها. الأسئلة تجعل ساعة، ساعة ونصف. يكفي الأسئلة الآن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.